الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن شروط صحة الصلاة، وقد عرفنا أن شروط صحة الصلاة ستة، وهي الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، ودخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. وبقي الحديث عن استقبال القبلة والنية. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والذي يكون قريبا من الكعبة يستطيع أن يتوجه إلى عين الكعبة، فإنه يلزمه أن يتوجه إلى عين الكعبة، والذي يكون بعيدا عن الكعبة فإنه يتوجه إلى جهتها. إذا كان في مكة يستطيع التوجه إلى جهة المسجد الحرام، وإذا كان خارج مكة يتجه إلى الجهة إلى جهة مكة. وذلك لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن مكة فإنه لا يستطيع أن يتوجه إلى عين الكعبة، ففي هذه الحالة يكفيه أن يتوجه إلى جهة مكة. وإذا اتجه الإنسان إلى جهة مكة وانحرف انحرافا يسيرا فهذا لا يضر، يعني الأصل أن الإنسان لا يتعمد أن ينحرف عن جهة الكعبة، ولكن لو حصل أنه تبين له أنه انحرف شيئا يسيرا فهذا الانحراف اليسير لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن أهل المدينة قبلتهم في جهة الجنوب، فبالتالي إذا اتجه بين المشرق والمغرب يكون متجها إلى جهة الجنوب، فتكون هذه قبلته. وطبعا هذا الخطاب خاص بأهل المدينة ومن كان من البلدان قبلته بين المشرق والمغرب، لكن طبعا هناك بعض البلاد تكون قبلتها جهة المشرق أو جهة المغرب أو جهة الشمال أو الجنوب، على حسب يعني المكان الذي هو فيه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: بما تعرف القبلة؟ قال: كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة اللي هو البصلة الذي يعرف بالبصلة، بيت الإبرة اللي هو البصلة، والمحاريب التي في المساجد، يعني هناك علامات كثيرة يستدل بها على القبلة. والأصل في هذا النجوم والكواكب، هذه علامات عامة، النجوم والكواكب والشمس والقمر، هذه علامات يستدل بها على جهة القبلة، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالناس يستدلون بالنجوم على تحديد الجهات الأربع، وعن طريق يعني تحديد الجهات الأربع، الشمال والجنوب والشرق والغرب، يستطيع الإنسان أن يعرف جهة القبلة عن طريق يعني معرفتها، أن البلد التي هو فيها مثلا قبلتها الشمال أو الشرق أو كذا، فيستدل بهذا. وكذلك يعني كما ذكر المؤلف يستدل بمحاريب المساجد، إذا كان في بلد فيها مساجد فمحراب المسجد علامة على جهة القبلة، وكذلك البصلة وما تيسر يعني من آلات حديثة يعني تساعد على معرفة القبلة، فهذا يعني يستفاد به في تحديد جهة القبلة. قال: حكم من خفيت عليه. قال: من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلا، وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة، فإذا تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته. هنا يقول من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو لظلمة، إذا كان يعني الإنسان يستدل على القبلة مثلا بالشمس و يعني كانت هناك غيامة غمامة تمنع رؤية الشمس، أو كان يستدل عليها بالنجوم وكذلك، والغيم يعني حالة دون رؤية النجوم، أو كذلك إذا كان الظلام شديدا ولم يستطع أن يستدل على القبلة، فإنه يعني يجب عليه أن يسأل من يدله عليه، فإذا لم يجد من يدله أو سأل ودله المسؤول إلى جهة خاطئة فصلى على حسب ما أداه اجتهاده فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. إذا صلى على حسب اجتهاده فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، حتى لو تبين له أنه كان قد أخطأ بعد الصلاة، لكن هذا في حالة ما إذا كان الإنسان قد بذل ما في وسعه ولم يفرط، يعني هذا في حق الإنسان إذا سأل ويعني استدل بما معه من العلامات وبذل ما في وسعه ثم تبين له أنه أخطأ فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. لكن إذا كان قد فرط وأهمل، يعني كان موجودا في مكان فيه مسلمون يستطيع أن يسألهم عن القبلة، أو كان قريبا منه يعني آلات أو شيء يمكن أن يستعملها في معرفة القبلة، ومع ذلك فرط وأهمل في هذا وصلى إلى أي جهة، ففي هذه الحالة عليه الإعادة إذا كان قد فرط ويعني لم يأخذ بالأسباب التي تعرفه جهة القبلة، فعليه الإعادة حينئذ لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة. لكن إذا كان قد بذل ما في وسعه وأخذ بالأسباب التي يقدر عليها ثم تبين له أنه أخطأ ففي هذه الحالة لا إعادة عليه. وغالبا أن الإنسان إذا كان في حضر فإنه يعني إذا كان الإنسان في حضر وصلى إلى غير القبلة غالبا ما يكون الإنسان مفرطا في هذا، لأنه في الحضر يعني توجد أسباب كثيرة تؤدي إلى معرفة القبلة. لكن إذا كان الإنسان في سفر وأخطأ في معرفة القبلة فغالبا ما يكون الإنسان معذورا حينئذ، فيصلي يعني على حسب اجتهاده وصلاته صحيحة. ويقول إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة، إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة فعليه أن يستدير إلى جهة القبلة ولا يقطع صلاته. إذا كان الإنسان لم يفرط وأخذ بالأسباب التي في وسعه وصلى على حسب اجتهاده ثم جاءه من أخبره في أثناء الصلاة بالجهة الصحيحة للقبلة، فعليه أن يستدير في أثناء الصلاة ويتوجه إلى جهة الكعبة ولا يخرج من صلاته. الدليل على هذا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. فهؤلاء أهل مسجد قباء كانوا يصلون إلى غير جهة القبلة وكانوا معذورين في هذا لأن الخبر لم يبلغهم، كانوا يصلون إلى جهة الشام أو إلى بيت المقدس على حسب القبلة الأولى المنسوخة، وكانت القبلة يعني قد نسخت يعني بلغ نسخت القبلة وقت صلاة الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني صلى الناس عدة صلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة، وأهل قباء لم يكن بلغهم الخبر، لم يبلغهم إلا في صلاة الصبح بعدما شرعوا في الصلاة متجهين إلى بيت المقدس، فلما بلغهم الخبر وهم في أثناء الصلاة استداروا واتجهوا إلى جهة الكعبة وهم في صلاتهم. فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يكن يعني مفرطا في معرفة جهة القبلة واجتهد وصلى على حسب اجتهاده ثم تبين له أنه أخطأ في أثناء الصلاة فإنه يتجه إلى الكعبة وهو في أثناء الصلاة ولا يخرج منها، حتى لو كانت القبلة في الجهة المعاكسة تماما. يعني هؤلاء أهل مسجد قباء كانوا يصلون إلى جهة الشام، الشام شمال المدينة، والقبلة تحولت إلى مكة، ومكة جنوب المدينة، فاتجهوا من الشمال إلى الجنوب، يعني استداروا استدارة كاملة إلى عكس الجهة التي كانوا يصلون إليها امتثالا لأمر الله تعالى. قال: ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول. يعني إذا كان يصلي باجتهاده، يعني والبحث عن النجوم والبصلة وسؤال الناس وكذا، فإذا كان يعني يصلي بهذا الاجتهاد وسأل في الصلاة الأولى، فإنه عليه أن يسأل في الصلاة الثانية زيادة للتأكيد، كل ما يجي وقت الصلاة يعني يعاود السؤال والبحث مرة أخرى للتأكد من القبلة، ما دامت صلاته في المرة الأولى ليس متيقنا من الجهة، ولكن هو يصلي يعني كده على حسب ما أخبره مثلا من لا يثق في خبره تماما، أو يعني علامة غير موثوق بها تماما، فصلى بحسبها، فيعيد يعني مرة أخرى في كل صلاة، يعاود السؤال والبحث عن جهة القبلة. فإذا تبين له في الصلاة الثانية يعني أن الصلاة إلى جهة أخرى أرجح، يصلي إلى الجهة التي ترجحت عنده ولا يعيد الصلاة الأولى. طيب، قال: متى يسقط الاستقبال؟ قال: استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية. استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية. قال: أولا صلاة النفل للراكب. قال: صلاة النفل للراكب. قال: يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، أو يصلي على راحلته حيث توجهت به. رواه البخاري ومسلم. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا يقول الأصل أن استقبال القبلة فرض وشرط من شروط صحة الصلاة، لكنه يسقط في أحوال، فذكر منها صلاة النفل للراكب، الراكب على الدابة إذا أراد أن يتنفل يجوز له أن يصلي النافلة إلى غير القبلة، ولكن يصلي إلى الجهة التي اتجهت إليها راحلته. لكن هنا هل هذا الحكم في حق الراكب في السفر خاصة، أو الراكب في الحضر أيضا؟ يعني هل يصح الإنسان مثلا وراكب السيارة داخل المدينة التي هو مقيم فيها، هل له أن يصلي إلى غير جهة القبلة في الحضر أيضا؟ طبعا هذا في صلاة النافلة، أو في السفر خاصة؟ جمهور العلماء قالوا هذا خاص بالسفر، هذا المشهور في المذاهب الأربعة، ما عدا قولا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وبعض الشافعية، وقول ابن حزم كذلك الظاهري، قالوا هذا الحكم خاص يعني عام في السفر والحضر، ليس خاصا بالسفر. لكن المشهور في المذاهب الأربعة أن هذا الحكم إنما هو في السفر خاصة. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في سفر، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان في سفر صلى الله عليه وسلم متجها من مكة إلى المدينة، فكان يتنفل على راحلته، وكان لا يصلي عليها المكتوبة، أو في لفظ كان لا يصلي عليها إلا النوافل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته وهو في السفر، وكان كما ذكرنا لا يصلي عليها المكتوبة ولا يصلي عليها إلا النوافل. إذا جاء وقت الصلاة الفريضة نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الراحلة وصلى الفريضة على الأرض متجها إلى جهة القبلة، لكن إذا أراد أن يصلي النافلة صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة وهو في الطريق، وكان يوتر على بعيره صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. واستدل بهذا على أن الوتر نافلة وليس فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره وكان لا يصلي عليها إلا النوافل، فدل هذا على أن صلاة الوتر نافلة وليس فريضة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته يومئ بالركوع والسجود، يعني يشير برأسه بالركوع وبالسجود، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى جهة الطريق الذي هو سائر فيه. ولهذا يعني ذهب يعني جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز أن ينحرف عن جهة الطريق، يعني تكون قبلته الطريق الذي هو فيه، تصبح هذه هي قبلته الطريق الذي هو فيه. حتى إنهم اختلفوا هل يجوز أن ينحرف عن جهة الطريق إلى جهة القبلة أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه إلى جهة الطريق، فقالت خلاص تصبح جهة الطريق هي القبلة، واختلفوا هل يجوز أن ينحرف عنها إلى جهة القبلة أم لا. فالأصل أن تكون قبلته وجهته جهة الطريق الذي هو سائر فيه، تصبح هذه هي قبلته. فكما ذكرنا يعني هذا ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بالسفر، لكن ذهب جماعة من العلماء إلى جواز ذلك في الحضر أيضا. ففي الحضر فيها إيه؟ فيها شبهة يعني في هذا، إذا كان الإنسان مقيما غير مسافر. قال: وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. يعني ابن حزم فهم من هذا أنها حكاية عامة في الحضر وفي السفر، ليست خاصة بالسفر، وأنه يجوز ذلك في الحضر. ففي الحضر يكون فيها شبهة كما ذكرنا. طيب، ثانيا: صلاة المكره والمريض والخائف. قال: الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. رواه البخاري. هذا يقول الخائف والمريض والمكره. طيب، الخائف في صلاة الخوف، وطبعا الخائف يشمل الخائف من عدو وهذا في حالة الحرب، والخوف من الأعداء إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتجه إلى جهة القبلة لأنه في حرب ويريد أن يتجه إلى جهة معينة يتوقع يأتي منها الأعداء ولا يريد أن يلتفت عن هذه الجهة، فيجوز له في هذه الحالة يصلي إلى غير القبلة، لأن الله تعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. رواه البخاري. يعني في حالة صلاة الخوف إذا كان الإنسان خائفا من عدو يصلي سواء إلى جهة القبلة أو إلى غيرها على حسب استطاعته. وكذلك أيضا قد يكون الإنسان خائفا من حريق أو خائفا من سبع أو من لص أو من يعني أي سبب للخوف. كذلك أيضا الخائف مثلا الذي يكون في سفينة مثلا أو نحو هذا، ويعني يخاف إذا اتجه إلى القبلة مثلا أن يسقط أو يعني لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة أو كذا، فيصلي على حسب استطاعته. وكذلك المكره إذا أكرهه يعني أحد على استقبال غير جهة القبلة وعجز عن استقبال القبلة، والمريض إذا كان لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، عاجز عن الحركة والتوجه إلى جهة القبلة، أو يشق عليه هذا، أو مثلا يكون موضوع فيه مثلا أجهزة أو يعني أنابيب وشيء مثلا مثبتة فيه لا يتمكن من التحول إلى جهة القبلة، فيصلي على حسب استطاعته. المكره والمريض والخائف يجوز لهم الصلاة إلى غير القبلة للعجز عن القيام بهذا الشرط. وهكذا كل شروط صحة الصلاة إذا عجز عنها الإنسان تسقط، يسقط عنه الشرط الذي يعجز عنه، ويصلي على حسب حاله. يعني العاجز عن الوضوء يتيمم، والعاجز عن التيمم خلاص يصلي بغير وضوء ولا تيمم. وهكذا كل شروط الصلاة إذا عجز عنها الإنسان يصلي على حسب حاله. طيب، بعض العلماء يعني يرتب مواضع سقوط استقبال القبلة يعني ترتيبا يعني آخر أوضح من هذا، فيقول يسقط استقبال القبلة في أربعة أحوال: في حالة النافلة للمسافر، والحالة الثانية الفريضة للعاجز لمرض أو لكونه في سفينة أو يعني أو وسيلة مواصلات يعني يعجز عن النزول فيها للتوجه إلى القبلة ولا يجد مكانا يتوجه فيه إلى القبلة، فيسقط عنه استقبال القبلة للعذر في هذه الحالة يعني. لكن على الإنسان أن يبذل ما في وسعه للتوجه إلى القبلة، أن هذا هو الأصل، فإن عجز فيكون مضطرا في هذه الحالة ومعذورا. كذلك راكب الطائرة مثلا أو كذا، إذا عجز عن استقبال القبلة، لكن الأصل الإنسان يحاول أن يتجه إلى جهة القبلة ويبحث عن مكان يصلي فيه أو كذا. لكن إذا عجز عن هذا ولم يتيسر له فيصلي على حسب استطاعته. وثالثا الفريضة والنافلة في القتال. في القتال الفريضة والنافلة في حالة الصلاة الخوف يجوز فيها التوجه إلى غير القبلة. ورابعا الجاهل بجهة القبلة. الجاهل بجهة القبلة يصلي إلى أي جهة؟ إذا جهل ولم يعني توجد له وسيلة يستعملها في التعرف على القبلة فيصلي إلى أي جهة. وهذه المواضع الأربعة هي التي تدخل في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إلى أي جهة توجه فصلاتك صحيحة، إلى أي جهة توجه فصلاتك صحيحة. وهذا في حالة من يسمح لهم بالصلاة إلى غير القبلة كما ذكر. طيب، قال كيفية الصلاة. هنا يعني لم يذكر المؤلف النية من شروط صحة الصلاة وجعلها من أركان الصلاة. هذا اختلاف يعني لفظي لا يترتب عليه عمل. مسألة النية هل هي من الشروط أو من الأركان؟ لأن الشرط والركن كلاهما لا بد منه لصحة الصلاة، بس الفرق أن الشرط يكون يعني خارجا عن الصلاة أو يؤتى به قبل الدخول في الصلاة، والأركان تكون جزءا من أجزاء الصلاة. فالأولى أن تكون النية شرطا، لأن النية يؤتى بها قبيل الصلاة، يعني يبدأ الإنسان ينوي ويستحضر نية الصلاة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، فالنية إذا تقع قبل الصلاة. النية تقع قبل الشروع في الصلاة، يعني قبيل تكبيرة الإحرام، وإن كان يجوز أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني في نفس اللحظة التي يكبر فيها الإحرام تكون النية مقارنة لها، أو تكون النية قبل تكبيرة الإحرام. فلهذا النية يعني أشبه بالشروط منها بالأركان. فلهذا بعض الفقهاء يعني عدها شرطا، وبعضهم عدها ركنا، جعلها جزءا من أجزاء الصلاة، مثل الركوع والسجود وقراءة الفاتحة وكذا، فجعل النية من أركان الصلاة. وهكذا فعل المؤلف، جعل النية من الأركان ولم يعدها مع الشروط. وهذا يعني كما ذكرنا خلاف يعني في طريقة الترتيب فقط، لا يترتب عليه عمل. طيب، دخل الآن في بيان كيفية الصلاة. قال: جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة وصفتها، ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين. الأول بإيراد حديثين: الأول من فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني من قوله. طيب الحديث الذي من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن هو للأسف يعني أورد حديثا ضعيفا، أورد حديثا ضعيفا، هو حديث عبد الرحمن بن غن أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين، والأشعريون يعني قبيلة من قبائل اليمن، الأشعريون قبيلة من قبائل اليمن، فأبو مالك الأشعري رضي الله عنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم وعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا بالمدينة. فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى أفاء الفيء وانكسر الظل. فأحصى الوضوء إلى أماكنه يعني غسل جميع الأعضاء وتوضأ وضوءا سابغا. هذا الصحابي هو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، أراد أن يعلم قومه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إيه، سوف أصلي لكم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ أمامه وضوءا سابغا ليعلمه كيفية الوضوء. قال: حتى أفاء الفيء وانكسر الظل، يعني حتى دخل وقت الظهر، حتى دخل وقت الظهر اللي هو إيه، وقت الزوال، يعني دخل وقت الزوال وانكسر الظل، يعني دخل إيه، وقت الزوال، تحركت الشمس يعني عن كبد السماء، عن منتصف السماء، ودخل وقت الظهر. قال: قام فأذن، فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان. لكن هذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف، وهذه الجزئية يعني بعض ما ورد في هذا الحديث له إيه يعني أحاديث أخرى صحيحة تدل على معناه، وبعض ما جاء في هذا الحديث لا توجد في الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه. فهنا هذه المسألة اللي هي مسألة أن يكون الأطفال خلف الرجال يعني ليس لها إيه دليل صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون صفوف الأولاد خلف صفوف الرجال، يعني أن يجتمع الأولاد جميعا في صف واحد. فالصحيح أنه لا بأس أن يصلي الأطفال في وسط صفوف الرجال، ولا سيما أنه قد صح في ثبت في الصحيح حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، فالصبي إذا جازت إمامته فجواز أن يصلي في وسط صفوف الرجال أولى، مدام يصح يعني أن يؤم الرجال، فبالباب أولى أنه يصح أن يقف في وسط صفوف الرجال، ولا سيما أن وجود الأولاد يعني في وسط صفوف الرجال أدعى لعدم يعني الحركة واللعب والعبث في الصلاة، يعني الأولاد إذا اجتمعوا في صف واحد فإنهم يعبثون ويلعبون ويشغلوا بعضهم بعضا، بخلاف ما لو كان كل ولد واقفا يعني عن يمينه رجل وعن شماله رجل وكذا، لا تكون يعني عنده فرصة للحركة واللعب. ولهذا يعني كثيرا ما ينصح العلماء بأن يجعل الأولاد في وسط صفوف الرجال، يوزعون يعني بين الصفوف، فهذا أولى، ولا سيما أنه لم يثبت أي حديث في أن كون الأولاد يصلون يعني وحدهم خلف الرجال. لكن طبعا يستثنى من هذا إذا كان يعني الطفل صغيرا جدا لا يعقل ويخرج ويدخل يعني حتى إيه لا يقطع الصف، يعني إذا كان الطفل لا يثبت في مكانه ويخرج، فإذا خرج قطع الصف وأصبحت إيه فرجة في الصف وكذا، فهذا يعني يجعل يعني في خلف الصفوف أو بعد نهاية الصف في الطرف أو كذا. لكن إذا كان الطفل يعني يثبت في مكانه ولا يعني يغادر مكانه في الصف فإنه يقف في صفوف في وسط صفوف الرجال. طيب، قال: وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان. طبعا هذه الجزئية ثابتة، أن يكون صف النساء خلف صفوف الرجال هذا ثابت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن الرجال كانوا يصلون في الصفوف المقدمة والنساء كنا يصلين في الصفوف المؤخرة في آخر المسجد. طيب، قال: ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر. كان يصلي هو صلاة الظهر، تقدم فرفع يديه فكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها. أسر القراءة لأنها صلاة يعني سرية. ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما، ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما. فكان تكبيره في أول ركعة 6 تكبيرات، تكبيرة الإحرام وتكبيرة للركوع وتكبيرة للسجدة الأولى وتكبيرة للرفع من السجدة الأولى وتكبيرة السجدة الثانية والرفع من السجدة الثانية، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية. فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي، فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار، يعني احفظوا هذه الساعة من النهار التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، يعني حدثهم أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة وعظ أصحابه، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشار بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من أفياء الناس ونزاع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة، يعني ناس يعني لا يربطهم رابطة نسب، لا تربطهم رابطة نسب، هذا يعني من نزاع القبائل، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة وهذا من بلد من بلد، يعني لا تربطهم يعني رابطة بلد أو قبيلة أو كذا، لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال هذا الحديث رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن والحاكم وصححه، لكن هذا الحديث كما ذكرنا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وقال يعني في إسناده شهر بن حوشب وهذا راو ضعيف وهو موجود في إسناد هذا الحديث، لكن يعني المعنى الإجمالي للحديث دلت عليه يعني أحاديث أخرى، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يتحابون في الله يجلسهم الله تعالى على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وليسوا بأنبياء ولا شهداء، فيغبطهم يعني يتمنون يعني مثل ما لهم من الفضل والمنزلة، وهذا لا يعني أنهم أفضل من الأنبياء ولا من الشهداء، لكن المقصود أنهم يعني يكرمون وتكون لهم منزلة عند الله سبحانه. كذلك حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهكذا. فالمعنى الإجمالي للحديث يعني ثابت ولكن بهذا التفصيل يعني لا يصح. طيب حديث آخر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح في صحيحي البخاري ومسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع ففعل ذلك 3 مرات. رجل جاء إلى المسجد وسلم على النبي، يعني أول شيء دخل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فأعاد الصلاة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال إيه، رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل 3 مرات. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان إيه ينقر صلاته، لا يطمئن في صلاته، صلي صلاة إيه سريعة ينقر صلاته ولا يطمئن فيها، فصلى 4 ركعات يعني بسرعة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده 3 مرات يقول صلي فإنك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. الرجل إيه قال اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهل لا يعرف غير هذا، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فهكذا كان إيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه يعني تعليما إيه عمليا، يعني لماذا رده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه من أول مرة حتى إيه يعني يحفر هذا الأمر في ذاكرة هذا الرجل، يعني التعليم إذا اقترن يعني بقصة ومثلا بحادثة وأفعال وقعت أثناء التعليم فيكون يعني تكون المعلومة أثبت في الذهن. فهذا الرجل لما صلى وأعاد الصلاة 3 مرات ففي هذه الحالة إيه ستثبت عنده هذه المعلومة التي أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه أحمد والبخاري ومسلم، وهذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته. هذا الحديث حديث عظيم يعرف بحديث المسيء في صلاته، وذلك أن العلماء جمعوا روايات هذا الحديث، يعني الحديث له روايات وفي بعض روايات الزيادات ليست في هذه الرواية، فيتحصل من مجموع الروايات أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فهو من واجبات الصلاة أو من أركانها، كل ما أمر به المسيء في صلاته فهو من واجبات الصلاة أو من أركانها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه كما جاء في بعض الروايات لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يفعل كذا وكذا وكذا، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل. وهنا إيه لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من السنن، لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم سنن الصلاة، وهذا من باب التدرج في التعليم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه أولا إيه واجبات الصلاة حتى يأتي بها ثم بعد ذلك إيه يتعلم السنن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واجبات الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا به من باب التدرج في التعليم كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينبغي إيه أن تبدأ بتعلمه السنن فتخفى عليه الواجبات، تكسر عليه الأشياء ويعني لا يتقنها جميعا في وقت واحد. إذا كان إنسان لا يحسن أن يصلي فعلمه أولا إيه واجبات الصلاة حتى يأتي بها ثم بعد ذلك يتعلم السنن إيه شيئا فشيئا ليكمل صلاته. قال هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ونحن نفعل ذلك مع التمييز بين الفرائض والسنن. يعني المؤلف يقول هذا يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة من فعله وقوله، لكن هناك طبعا أحاديث أكثر من هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وبذل الشيخ رحمه الله يعني جهدا كبيرا في جمع الأحاديث الواردة في كل جزئية من جزئيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب عظيم ينبغي الرجوع إليه في معرفة يعني الكيفية المسنونة والمستحبة للصلاة في كل جزئية من جزئيات الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الصلاة إلا ووضحوه وبينوه أعظم توضيح وبيان. فالمؤلف هنا رحمه الله سيذكر فرائض الصلاة ثم سنن الصلاة، يعني قال إنه سيذكر كيفية الصلاة ولكن يبدأ بالفرائض ثم بعد ذلك يذكر سنن الصلاة. قال: للصلاة فرائض وأركان تترتب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وهذا بيان. طبعا هنا المؤلف رحمه الله قال للصلاة فرائض وأركان. كلمة الفريضة في اصطلاح الفقهاء يعني يريدون بها الواجب، يعني جمهور الفقهاء لا يفرقون بين الفرض والواجب، يكون واجب أو فرض، ثم بعض هذه الواجبات أركان وبعضها واجبات ليست بأركان، يعني الفرائض هي الواجبات ثم هذه الواجبات بعضها أركان وبعضها ليست بأركان. ما الفرق بين الواجب الذي هو ركن والواجب الذي ليس بركن؟ الفرق بينهما أن الواجب الذي هو ركن مثل الركوع والسجود إذا تركه الإنسان عامدا أو ساهيا لا تصح الركعة التي تركه منها، يعني لو إنسان صلى وترك الركوع في ركعة من ركعات الصلاة هذه الركعة لا تصح، لابد أن يعيد ركعة مكانها. طبعا على تفصيل يعني سنوضحه بإذن الله تعالى يعني أكثر فيما بعد، لكن يعني بإجمال فالركن سواء تركه الإنسان عمدا أو سهوا فإنه يبطل الركعة التي ترك منها. لكن الواجبات التي ليست بأركان هذه إذا تركها سهوا يجبرها بسجود السهو، الواجبات التي ليست بأركان إذا تركها الإنسان سهوا يجبرها بسجود السهو، صلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو، وإذا تركها عمدا بطلت صلاته، إذا تعمد تركها بطلت صلاته. كذلك الركن برضو إذا تركه عمدا تبطل صلاته، وإذا تركه سهوا تبطل بس الركعة التي تركه منها، لكن إذا تعمد ترك الركن بطلت صلاته، والواجب إذا تعمد تركه أيضا بطلت صلاته. فإذن الواجب والركن مستويان في حالة تعمد تركهما، في حالة تعمد ترك الواجب والركن لا تصح الصلاة، لكن في حالة السهو عن الواجب يجبر بسجود السهو، أما السهو عن الركن لا يجبر بالسجود، لابد أن يعيد الركعة. يعني واحد صلى وبعد ذلك تبين له أنه ترك ركوعا أو ترك سجودا أو ترك ركنا من أركان الصلاة عليه أن يعيد الركعة إذا تركه ساهيا، لكن إذا ترك واجبا من الواجبات، واجبات مثل ماذا؟ مثل تكبيرات الانتقال اللي هي ما عدا تكبيرة الإحرام، التكبيرات الأخرى اللي هي غير تكبيرة الإحرام، لو ترك تكبيرة من هذه التكبيرات هذه من الواجبات يسجد للسهو، صلاته صحيحة ويسجد للسهو. لو ترك التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود، لم يسبح في الركوع أو لم يسبح في السجود فهذا واجب يجبره بسجود السهو، يبقى هذا الفرق بين الواجب والركن. طيب فهنا المؤلف رحمه الله يعني لم يفصل بين الواجبات والأركان وجمعها جميعا في عبارة الفرائض، فرائض اللي هي الواجبات والأركان. قال: أولا النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. وقد تقدمت حقيقتها في الوضوء، يعني حقيقة النية، النية ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط صحة الصلاة كما ذكر. طيب ما هي حقيقة النية؟ النية هي عمل قلبي محلها القلب، هي العزم والقصد، العزم على فعل الشيء والقصد إليه ومحلها القلب، واضح؟ فالنية لا يتلفظ بها ولكن هي أن يعزم على فعل الشيء وأن يقصده بقلبه. وطبعا النية التي يحتاج إليها المصلي هي تعيين هذه الصلاة إذا كانت فريضة أو يعني نافلة معينة يريد أن يصليها، فمثلا إذا كان يصلي الظهر يعني يكون مستحضرا في قلبه أن هذه الصلاة التي يصليها هي الظهر مثلا، إذا كان يصلي العصر يستحضر في قلبه أنها هي صلاة العصر. فهذا هو المطلوب إذا كانت نافلة كمثلا سنة الظهر القبلية أو سنة المغرب البعدية أو كذا، فيستحضر في قلب هذه النافلة المعينة. إذا كان يصلي نفلا مطلقا، يعني نافلة مطلقة، الثاني يريد أن يصلي يتطوع لله تعالى في صلاة ركعتين لا يقصد بها يعني صلاة معينة، لا هي سنة الظهر ولا عشاء ولا مغرب ولا كذا، لكن يريد أن يصلي ركعتين لله تعالى، فهنا يكفيه نية الصلاة فقط أنه يكون مستحضر في نيته أنه يصلي لله تعالى، لا يحتاج استحضار شيء زائد عن هذا. فإذا النية تفرق بين الفريضة والفريضة، وتفرق بين الفريضة والنافلة، يعني يمكن أن يصلي رجلان مثلا نفس الهيئة، هذا يصلي الظهر نيته الظهر، وهذا نيته العصر، هذا نيته مثلا سنة الفجر القبلية، وهذا نيته فريضة الفجر، الصلاة نفس الهيئة، ولكن هذا نوى شيئا وهذا نوى شيئا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب النية كما ذكرنا محلها القلب. طيب ما هو زمن النية؟ متى يأتي بالنية؟ النية يأتي بها قبيل الدخول في الصلاة، قبيل تكبيرة الإحرام، ثم يستصحبها، تظل النية مستمرة معه، تظل النية مستمرة معه في الصلاة. هل يجوز أن يفصل بين النية وتكبيرة الإحرام؟ يعني بفصل، يعني نوى وبعدين يعني بعد النية بقليل كبر تكبيرة الإحرام، يجزئه هذا ما دام يعني فاصل يسير، استحضر النية وبعدين يعني شغل بشيء ثم كبر تكبيرة الإحرام، صلاته صحيح ما دام يعني استحضر نية الصلاة قبيل تكبيرة الإحرام، حتى لو فصل يعني بشيء بزمن يسير أو كذا. ويمكن أن تكون النية مقارنة لنفس لحظة تكبيرة الإحرام، استحضر النية مع نفس لحظة يعني التكبير. طيب هذه النية، قال التلفظ بها، قال ابن اللسان أصلا، ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في النية لفظ بحال. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عنها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ وليست من الصلاة في شيء. هذا يعني تنبيه من الإمام ابن القيم رحمه الله أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة. وقل هذه البدعة التي أحدثها الناس ويعني زادوها يعني جعلها الشيطان سببا لحصول الوسوسة، فتجد أحدهم إذا أراد أن يصلي مثلا بعض الناس يدخل ويتلفظ يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرا جماعة مش عارف كذا وكذا، ويظل يتلفظ بأشياء، كل هذا من البدع ليست من الدين في شيء. ثم قال أن الشيطان دخل للناس في هذه الألفاظ، أصبح هو متصور أن هذه الألفاظ هي النية التي هي يعني ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط صحة الصلاة، فيبدأ يتشكك في هذه الألفاظ، يخشى أنه يكون ناس يقول جماعة ولا ناس يقول فريضة ولا ناس يقول حاضر، ولا كأنه لو ناس يقول حاضر هتبقى قضاء، ولا ناس يقول جماعة هتكون فرد. طبعا النية محلها القلب، ما حاضر في قلب هذه الألفاظ بدعة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. فيقول ابن القيم رحمه الله الشيطان يعني جعلها معتركا لأهل الوسواس، يعذبهم فيها ويجعلهم يوقعهم في طلب تصحيحها، يظل أحدهم يكرر ويعيد، ربما يتفوته الركعة وهو ما زال يعني يكرر في لفظ النية. قال تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وصححه الحاكم وابن السكن إلى غيره. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة يعني إيه بداية الصلاة، والذي الأمر الذي يفتتح به الصلاة الطهور، طهارة يعني لابد منها قبل الصلاة كما ذكرنا. وتحريمها التكبير، ما معنى تحريمها التكبير؟ يعني إذا كبر الإنسان حرم عليه ما كان مباحا له قبل الصلاة من المشي والأكل والشرب والحركة الكثيرة وكذا، هذه الأشياء تحرم على الإنسان بمجرد التكبير. وتحليلها التسليم، إذا سلم حل له ما كان محرما عليه في الصلاة، إذا سلم حل له أن ينام ويأكل ويشرب ويضحك ويفعل ما كان محرما عليه في أثناء الصلاة، حل له بالتسليم، حرم عليه بالتكبير وحل له بالتسليم. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ولهذا تسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، بعض الفقهاء يسميها التحريمة أو كذا، يعني لأنها التي تحرم بها يعني الأشياء التي كانت مباحة. طيب، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. قال ولما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كما ورد في الحديثين المتقدمين، ويتعين لفظ الله أكبر، يتعين لفظ الله أكبر لحديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر، رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ومثله ما أخرجه البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وفي حديث المسيء في صلاته عند الطبراني ثم يقول الله أكبر. يعني مقصود أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، هذا يدل على أن هذا اللفظ متعين في الصلاة. طبعا للأسف هنا في هذه المسألة يعني خالف الأحناف وقالوا المقصود بالتكبير الإنسان يعظم الله سبحانه وتعالى بأي شيء، يعني التكبير قالوا معناه تعظيم الله سبحانه وتعالى، فقالوا ممكن الإنسان يذكر الله ويعظمه بأي شيء فيصبح هذا بديلا عن التكبير. فعند الأحناف يعني ممكن مثلا الإنسان يقول الله أعظم أو الله عظيم أو يقول الله بس عند بعضهم أو شيء من هذا، وبعض الفقهاء برضو خاض في مسألة طيب لو قال الله الأكبر ولا لو قال الله كبير ومش عارف كده. طبعا هذه كلها يعني خوض فيما يعني فيما لا ينبغي، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الله أكبر، فهذا هو اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا بد أن يؤتى به في الإحرام للصلاة. فالتكبير ركن من أركان الصلاة ويتعين هذا اللفظ، يعني لأن أمور العبادات ليس فيها مجال للاجتهاد أو إنسان يستبدل عبارة بعبارة ولا يستبدل يعني عملا بعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتعين هذا اللفظ ولا بد للمصلي أن يأتي به. طيب، قال القيام في الفرض برضو من أركان الصلاة القيام. قال وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع لمن قدر عليه، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات، والمحافظة على الصلوات تشمل المحافظة على أركانها وواجباتها وخشوعها وطهارتها، كل يعني صلاتها أداؤها على الوجه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حافظوا على الصلوات يعني عموما على جميع الصلوات، والصلاة الوسطى خصها الله تعالى بالأمر بالمحافظة عليها، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، قانتين أي خاشعين متذللين لله سبحانه وتعالى، قوموا لله، فقوله تعالى قوموا لله هذا أمر من الله تعالى بالقيام، فهذا الكتاب. والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على القيام لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأجمع العلماء على فرضية القيام في الصلاة للقادر عليه، لكن يسقط عن العاجز كما ذكرنا الإنسان إذا عجز عن أي شرط أو ركن أو واجب يسقط عنه للعجز، وقد يعني ينقله الشرع إلى بدل في بعض الأحيان، إذا عجز مثلا عن حاجة ينقله الشرع إلى شيء آخر، في بعض الأمور إذا عجز عنها لم ينقله الشرع إلى بدل، إذا عجز عنها تسقط خلاص لا إلى بدل. يعني في بعض الواجبات أو الأركان أو الشروط أو كذا يكون إذا عجز عنها الإنسان فعليه يجب عليه بديل لها حدده الشرع. فهنا مثلا القيام إذا عجز عنه نقلنا الشرع إلى بديل وهو القعود، إذا عجز عن القعود يصلي إيه؟ مضطجعا، فالشرع نقله إلى بدل. طيب، قال وعن عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. قال وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، كان مريضا بالبواسير رضي الله عنه وأرضاه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، كان يعني بسبب المرض أحيانا يعجز عن القيام في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ينام على جنبه الأيمن هكذا ويستقبل القبلة، يصلي على جنب يعني ينام على الجنب الأيمن هكذا، تكون مثلا القبلة هنا تكون رأسه هنا ونائما على الجنب الأيمن ومتجها إلى القبلة. جاء في رواية صحيحة لهذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله فإن لم تستطع فمستلقيا، إذا عجز عن الصلاة على جنب يصلي مستلقيا على ظهره، وفي هذه الحالة تكون قدماه في جهة القبلة ورأسه في الخلف ويرفع رأسه شيئا قليلا، هذا للعاجز عن الصلاة على جنب يصلي مستلقيا يعني نائما هكذا ويكون قدماه في جهة القبلة ويرفع الرأس شيئا قليلا، هذا إذا عجز عن الصلاة على جنبه. بهذا الترتيب، أولا يصلي قائما، إذا عجز يصلي قاعدا. طيب كيف يقعد؟ ليس في هذا يعني أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية القعود في حالة الصلاة قاعدا، فيمكن أن يجلس متربعا، يجلس متربعا زي ما جلس يعني أخونا عصام أخونا غزالي أو كده، يجلس متربعا لسمى جلسة التربع أو الاتكاء، الاتكاء له التربع هذا، أو يجلس على هيئة جلسة الصلاة، يجلس على هيئة جلسة الصلاة ويجزئه هذا، ويمكن يعني أن يجلس على كرسي أو كذا، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يجلس على دكان مدليا رجليه، وكان هذا في الصلاة النافلة إذا صلى قاعدا فلا بأس بهذا، وكان بعض السلف أيضا كانوا يجلسون محتبين، هذه أربعة هيئات وردت في الجلوس عن السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين في كيفية الجلوس في الصلاة، سواء طبعا الجلوس اللي هو في صلاة الفريضة للمعذور أو في صلاة النافلة. صلاة النافلة يجوز أن يصلي الإنسان جالسا حتى ولو كان غير معذور، لكن يكون له نصف أجر القائم. صلاة النافلة ممكن الإنسان يصلي نافلة جالسا وليس به عذر ومستطيع القيام، لكن يعني يتكاسل عن القيام أو كذا فصلى جالسا، يجوز في النافلة بغير عذر، ولكن يكون له في النافلة نصف أجر القائم إذا كان بغير عذر. فجاء عن السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في كيفية الجلوس هذه الهيئات، بعضهم كان يجلس يعني متربعا، وبعضهم كان يجلس على هيئة جلوس الصلاة، وبعضهم كان يجلس على دكان مدليا رجليه، الدكان يعني المصطبة يعني أو يعني زي الكرسي كده الذي أجلس عليه هذا، يجلس على دكان مدليا رجليه ويصلي يعني هكذا على الكرسي، وبعضهم كان يجلس محتبيا اللي هي جلسة الاحتباء للقرفصاء هكذا، يجلس محتبيا ويصلي هكذا، لا بأس بهذا أيضا، يعني يجلس على أي هيئة من هذه الهيئة. فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنب، طبعا إذا عجز هذا حتى الفريضة يعني صلى على جنب جنبه الأيمن ويجعل وجهه جهة القبلة، فإن عجز صلى مستلقيا هكذا ويكون رأسه يعني مرفوعة قليلا ورجلاه يعني ممدودة في جهة القبلة ورأسه مرفوعة قليلا. طيب هذا القيام في الفرض. قال كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه، اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناء القيام عندما يصلي الإنسان قائما، يعني لا يلصق القدمين ولكن يفرق القدمين. طبعا سأتينا بإذن الله لأن نتكلم عن الفرائض فقط، سوف تأتينا السنن بعد ذلك، سنذكر بإذن الله تعالى كيف السنة في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وكيف السنة في يعني هيئة القدمين في حال القيام، سنذكر هذا بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن السنة. طيب قال القيام في النفل. أما النفل فإنه يعني يجوز أن يصلي من، أما في النفل يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا إذا كان مع قدرته على القيام، يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، إذا عجز عن القيام صلى قاعدا، وإذا كان قادرا على القيام يجوز له أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه البخاري ومسلم. قال العجز عن القيام في الفرض. قال من عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وله أجره كاملا غير منقوص. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، رواه البخاري. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن الإنسان إذا عجز عن القيام فصلى قاعدا للعجز عنه، لكن هو في نيته أنه لو استطاع القيام لقام، ولكنه صلى قاعدا للعجز، فإنه في هذه الحالة ينال الأجر كاملا، ينال الأجر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. يبقى الإنسان إذا منعه من طاعة من الطاعات أنه مريض أو مسافر منعه عذر، ولكن هو في نيته أنه لو كان لو لم يكن معذورا لعمل هذا العمل وكان من عادته أنه يعمله عندما يكون مستطيعا له، فإنه ينال الأجر كاملا بإذن الله تعالى غير منقوصا. فعلى هذا الذي يكون من عادته أنه يصلي دائما قائما وبعدين أصابه مرض فصلى قاعدا للعذر، فبإذن الله تعالى يكتب له أجر ما كان يعمله وهو صحيح. لكن الإنسان إذا صلى النافلة جالسا يعني تكاسلا وكذا وهو قادر على القيام، ففي هذه الحالة يكون له نصف أجر القاعد، له نصف أجر القاعد، وهذا في هذه الحالة يصلي قاعدا أولى من ترك الصلاة. يعني بعض الإنسان يعني لا يترك مثلا الصلاة قاعدا، لو أراد مثلا يصلي بالليل وكان متكاسلا مثلا مش مستطيع أنه يقول مش مستطيع يعني تكاسل عن القيام، فيصلي جالسا يبقى نال نصف الأجر، أحسن من أحسن من لا شيء يعني. وكذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه يفيد أن الإنسان عليه أن يكثر من العمل الصالح وقت صحته وقدرته وإقامته، حتى إذا مرض وعجز عن العمل يظل أجره يعني ساريا. يعني الإنسان مثلا لو كان معتادا أعمال معينة من أعمال الخير يعملها وهو في وقت صحته، ثم أصابه مرض مثلا، لو استمر به هذا المرض سنين يظل يؤجر أجر هذه الأعمال التي قطعه عنها المرض، بخلاف ما لو كان الإنسان لا يعمل شيئا هو صحيح، فإذا مرض خلاص يبقى لن يكتب له أجر هذه الأعمال. طيب الآن يعني تكلمنا عن النية وتكبيرة الإحرام والقيام، ونكمل بإذن الله تعالى ما بقي من فرائض الصلاة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم تفضل. صلاة جماعتين في نفس المسجد، جمعتين في نفس المسجد، والله يعني لا يظهر هذا، يعني ما ينبغي أن تصلى جمعتين في مسجد واحد يعني على وقتين متفاوتين، يعني تصلى جمعة واحدة والذي تفوت الجمعة يعني العذر يصليها ظهرا، بس ما يعني ما حصل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا يعني أن حدث هذا الصلاة جمعتين في نفس المسجد يعني، والله أعلم. لو هم اختلفوا في جماعتين في نفس المسجد في صلاة الظهر والعصر ولا كذا، في اختلاف هل تجوز جماعة ثانية ولا، لكن أنها تقرر يعني جمعتين في كل مرة في كل أسبوع كذا يعني فيها ما ينبغي يعني، والله أعلم. نعم. إذا كان الإنسان في طائرة وعجز عن استقبال القبلة يصلي إلى أي جهة، إذا عجز عن القيام صلى قاعدة، برضو القيام حتى في الفريضة يسقط عن العاجز، إذا كان الإنسان في سفينة مثلا أو كذا، هذا جاءت فيه يعني النصوص وأثر في الصلاة في السفينة، إذا عجز الإنسان عن القيام السفينة سابقا للسفينة الصغيرة هذه، إذا قام الإنسان تضطرب السفينة وتهتز وممكن تسقط بمن فيها، فإذا كان يعجز عن القيام في السفينة يصلي جالسا، وكذلك يعني في الطائرة إذا عجز عن القيام صلى جالسا، إذا عجز عن التوجه إلى القبلة صلى إلى جهة الطريق، لكن يعني إيه على الإنسان أن يبذل ما في وسعه أولا لمحاولة إيه أن يصلي قائما وإلى جهة القبلة، يعني لا يتساهل الإنسان في هذا يعني مباشرة يصلي يعني وهو جالس وإلى غير القبلة، يعني يحاول أنه مثلا يسأل المضيفين أو يبحث عن مكان وكذا مناسب، إذا استطاع في كثير من الأحيان يتيسر يعني أنه يمكن يصلي أساسا قائما وإلى جهة القبلة، فإذا تيسر له هذا فعله، فإذا عجز صلى قاعدا ولو إلى غير جهة القبلة للعجز ويكون معذورا. نعم. بالنسبة لأن ممكن الواحد يبقى وهو بيتوضى وهو نايم وهو يصلي، فممكن يجزئ عن النية هم قالوا النية إذا لم يعني إذا نوى قبل الدخول في الصلاة يعني وفصل بين النية وبين التكبير فاصل، فصل بين النية والتكبير فاصل، بحيث يعني لحظة التكبير ما كانش مستحضر النية لحظة التكبير بس هو كان نوى قبلها وفصل بفاصل يسير، فتصح الصلاة إن شاء الله، إذا كان فاصلا يسيرا تصح الصلاة إن شاء الله، حتى لو كان يعني غير مستحضر لحظة نفس لحظة التكبير. قالوا لأن التكبير عمل من أعمال الصلاة مثل الركوع ومثل السجود ومثل كذا، لا يشترط الإنسان يعني يكون دائما لا يغفل باله يعني ما يسرحش مثلا ولا يعني تذهل نيته يعني عن هذا في أي لحظة، فما دام يعني النية قالوا يستصحب حكمها في أجزاء الصلاة فالتكبير جزء من الأجزاء، إذا يعني نوى وبعدين فصل فصل يسير وبعدين كبر إن شاء الله تصح صلاته لا حرج فيها، المهم الإنسان ما يجعلش هذا يعني سببا للوسوسة كما ذكرنا، هو يكون مستحضر في نيته أنه سيصلي صلاة مثلا العشاء أو كذا، خلاص النية التي محلها القلب هذه كافية إن شاء الله. نعم. إذا يعني خشي أن يخرج وقت الصلاة ولم يجد إلا الثلج ليصلي عليه يمكن أن يصلي على الثلج لا حرج فيه، هذا استطاع يعني يبحث عن أي مكان يصلي فيه ولو لم يجد يعني إلا الثلج صلى على الثلج يعني لا حرج. في ترتيب الحالات التي تسقط فيها يعني وجوب استقبال القبلة ذكر يعني المؤلف حالة المسافر أو الغريب يعني ألا ترون أن استقبال القبلة لا يزال واجبا عليه يعني لكن يعني وهو مطلوب منه الاجتهاد بالنسبة للمسافر في النافلة، مسافر في النافلة يجوز أن يصلي إلى غير القبلة عامدا يعني من غير حتى هو عارف جهة القبلة وكل شيء ويصلي عامدا إلى غير القبلة لا بأس، المسافر في النافلة إذا صلى على الراحلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، كن جاي من مكة ومتجه إلى المدينة وجهه عكس جهة القبلة يعني الكعبة هو رأى في الأربع حالات اللي ذكر آخر حالة قال الغريب الذي لا يعرف يعني الأربع حالات هذه يمكن مش مذكورة عندي المؤلف السهم حسب التقييم الذي ذكرته يعني هنا كان الجاهل بجهة القبلة الجاهل بجهة القبلة يعني لا تزال يعني يسقط عنه استقبال القبلة الذي يجهل جهة القبلة يسقط عنه استقبال القبلة. الجاهل معذور بجهل، يعني جهل جهة القبلة. طبعا الكلام هذا وضحناه من قبل، احنا ذكرنا ان الاصل الانسان يبذل ما في وسعه ويحاول ان يستدل بالمحاريب وبسؤال الناس وكذا، فاذا توصل الى معرفة الجهة صلى اليها. اذا سأل وتحرى ولم يستدل على شيء وهو يجهل جهة القبلة يبقى سقطت عنه، يعني المقصود ان تسقط بس بعد السؤال والتحري. بعد السؤال والتحري واضح؟ مش عارف ايه الغموض اللي فيه؟ يعني مسألتين مختلفتان، يعني مسألة الخائف مثلا يصلي وهو يعلم انه لا يتجه للقبلة، نعم، لكن هذا الجاهل يعني يجب ان يتحرى وعندما يصلي يعتقد انه يصلي للقبلة، يعني فلا تزال يعني يكون كلام اختلاف لفظي بس، يعني المضمون واحد. الإنسان إذا جهل يعني سأل وتحرى ولم يستدل على القبلة بعد السؤال والتحري والبحث، فإنه في هذه الحالة محصلة واحدة أنه يعني سقط عنه التوجه إليه، بحيث أنه سيتجه إلى أي جهة، يعني سيتجه إلى أي جهة، يعني لأنه سقط عنه هذا الفرض. يعني نعم لسه الفاتحة إن شاء الله هتكون موضوع الدرس القادم بإذن الله، هنتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله، برضه هنتكلم البسملة والاستعاذة وكله. احنا وصلنا بس لغاية الايه اللي هنذكرنا اليوم، النية وتكبيرة الإحرام والقيام، عشان بس ما نعيدش نفس الكلام هنعيده المرة القادمة إن شاء الله. نعم بالنسبة للاستقبال القبلة هنا في الاسوسة كمان فرق، نعم بس الكعبة فعلا في جنوب، واحنا في نصف الكرة الأرضية فازاي يا شمال شرق. نعم أخونا يسأل عن أهل أمريكا يعني بصفة عامة ومثلا هذه الولاية، أن القبلة جهة الشمال الشرقي، كيف هذا؟ والإنسان إذا نظر على الخريطة يعني يبدو له أن القبلة جهة الجنوب الشرقي. الجواب أن دائما هناك فرق بين الخريطة اللي هي المسطحة والخريطة اللي هي الطبيعية يعني المستديرة للأرض، فالصورة اللي هي المسطحة هذه ما بتكونش يعني دقيقة، فيبدو للإنسان فيها أن القبلة عن جهة الجنوب الشرقي، هذا بسبب التسطيح فتتغير هيئة الأمور عن طبيعتها التي هي عليه. لكن في واقع الأمر، في واقع الأمر فإن يعني أقصر اتجاه ما بين مثلا هذا المكان إلى الكعبة هو اتجاه الشمال الشرقي، إذا اتجه جنوب شرقي مش هتتجه إلى الكعبة. فهذا يعني طبعا هذا موضوع تفصيل يعني في علم الجغرافيا وكذا، بس هم يعني هذا هو أكثر طريق وأكثر اتجاه، هذا هو الطريق الذي تسلكه الطائرات وتسلكه، يعني أي طائرة مثلا طالعة من هنا متجهة إلى، وهم يحرصون أشد الحرص على تقصير المسافات يعني تقليل الوقود وكذا، فبيتجه يعني شمال شرقي مباشرة بيوصل إلى مكة. يعني الواحد وقف في اتجاه معين وساء، يعني إذا سار بالاتجاه الجنوب الشرقي مش هيصل. نعم احسنت. نعم ايوه نعم الارض. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.